سليم نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: ومن هداه الله فرق بين الأمور وإن اشتركت من بعض الوجوه وعلم ما بينهما من الجمع والفرق والتشابه والاختلاف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، فقد مر بنا الكلام على المتشابه الوارد في قوله تعالى: من الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وتبينا المراد بالمتشابه والمحكم، ثم أعقب المؤلف رحمه الله الكلام على أن من أنار الله بصيرته ومن هداه إلى الحق فرق بين الأمور وإن اشتركت من بعض الوجوه وعلم ما بينها من الجمع والفرق والتشابه والاختلاف. وهؤلاء هم الفرقة الناجية الذين ساروا على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الأخيار، الذين يتمسكون بالكتاب والسنة فلا يضلون ولا يضلون. فيثبتون النصوص الواردة لله جل عن الله جل وعلا على ما دلت عليه، ويفهمون المعاني المرادة منها لأنها جاءت بلسان عربي مبين، ولا يتعرضون للكيفية فيما يتعلق بأسماء الله تعالى وصفاته أو فيما يقع في يوم القيامة، فإن كيفيته الله أعلم بها، ولكنهم يعلمون معانيها، يعلمون معنى النار ومعنى الجنة، ويعلمون معنى الصراط ومعنى الميزان، ويعلمون معنى الأشجار والأنهار والثمار، ولكن حقيقتها وكيفيتها هذا أمر لا يعلمه إلا الله جل وعلا، كما قال تبارك وتعالى: فلا تدري نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقوله صلى الله عليه وسلم فيها: ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فهؤلاء يعرفون المتشابه ويعرفون وجه الشبه بين ثمار وخيرات الجنة وما يشبهها في المعنى مما هو موجود في الدنيا، فالنهر معناه معروف، والفاكهة واللحم والحور والسرر والأواني والأكواب كلها معروفة، لكن الحقيقة غير الحقيقة، وهذا بين مخلوق ومخلوق. فكذلك ما أخبر الله تعالى به عن نفسه من أنه سميع بصير، فيثبتون لله السمع والبصر اللائق بجلاله وعظمته، ولا يلزم من ذلك التشبيه بمن له سمع وبصر من أهل الدنيا، فإن سمع الخالق جل وعلا غير سمع المخلوق، وكذا بقية الأسماء والصفات. وهؤلاء لا يضلون بالمتشابه من الكلام، لا لأنهم يجمعون بينه وبين المحكم الفارق الذي يبين ما بينهما من الفصل والافتراق. وهذا كما أن لفظ إنا ونحن ونحن وغيرهما من صيغ الجمع يتكلم بها الواحد له شركاء في الفعل، ويتكلم بها الواحد العظيم الذي له صفات تقوم كل صفة مقام واحد، وله أعوان تابعون له لا شركاء له. بعد هذا يقول: هؤلاء لا يضلون بالمتشابه من الكلام. لماذا؟ قال: لأنهم يجمعون بينه وبين المحكم الفارق الذي يبين ما بينهما من الفصل والافتراق. ويقول: هناك عبارات تستعمل في لسان العرب، كلمة إنا وكلمة نحن، فهذه في الأصل فيها أنها تكون للجمع، إذا أراد جماعة يتكلم عن عملهم قالوا إنا أو قالوا نحن غير أنا، إنا غير أنا، إنا للجمع وأنا للمفرد، وكذلك نحن للجمع. قال إنها جاءت في كلام الله جل وعلا في مواضع، منها قوله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وقوله تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا، وقوله جل وعلا: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، وقوله تعالى: نتلو عليك، ونحوها. وإذا تأملنا هذا الاستعمال وجدنا أنه في لسان العرب يستعمله المفرد، لكن لأغراض معينة، إما أن يريد تعظيم نفسه، أو يريد أن يخبر بعمل قام به ومعه أعوانه وخدمه وجنوده، أو معه شركاؤه. هذا مستعمل في لغة العرب، والله جل وعلا استعمله لنفسه لأن له العظمة الكاملة، فهو لا شريك له، وهو أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فلا شريك ولا مساوي له، واستعمل هذا اللفظ لتعظيم نفسه جل وعلا، فهو العظيم الذي له العظمة الكاملة وله الملك وحده لا شريك له. فإذا جاء نصراني وادعى التثليث في الألوهية وقال إن الله ثالث ثلاثة، يقال له إن الله جل وعلا أخبر عن نفسه بقوله: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو، وقوله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، وقوله تعالى لنبيه: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فهذا إثبات على أن استعمال الله جل وعلا لكلمة إنا لا يلزم منه التعدد، ولا يلزم منه الاشتراك، وإنما الله جل وعلا إله واحد غني عما سواه، فالله تعالى هو الغني وأنتم الفقراء. فما يدعيه النصارى أو غيرهم من وجود اشتباه في مثل هذه العبارات التي جاء فيها الضمير بضمير الجمع معبرا فيها المولى جل وعلا، فإنهم يجابون عن هذا بأن هذا أسلوب عربي يستعمله الناس الذين نزل القرآن بلغتهم لإرادة التعظيم، عندما يريد الإنسان أن يتكلم عن نفسه مريدا تعظيمها فإنه يعبر بإنا أو نحن. والله جل وعلا له العظمة التامة الكاملة، فالله جل وعلا يعبر بهذا الضمير عن عظمته تبارك وتعالى. وعلى اعتبار أنه يرد في أساليب العرب أن يعبر بها القائد عن عمله مع من يتبعه من الجنود، فإن الله جل وعلا له عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. فتعبير الله جل وعلا بأن أحيانا قد يراد به جنوده الذين يأمرهم ويهيئ لهم الأسباب ويعينهم على تحقيق ما أراده الله جل وعلا من عز ونصر أو تنكيل بعدو أو نحو ذلك من مقاصد الشارع جل وعلا. وإذا تمسك النصراني بقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر ونحوه على تعدد الآلهة كان المحكوم كقوله تعالى وإلهكم إله واحد ونحو ذلك مما لا يحتمل إلا معنى واحدا يزيل ما هناك من الاشتباه، وكان ما ذكره من صيغة الجمع مبينا لما يستحقه من العظمة والأسماء والصفات وطاعة المخلوقات من الملائكة وغيرهم. نعم. فما ذكره الله جل وعلا من صيغة الجمع فإنه ذكرها مبينا لما يستحقه تبارك وتعالى من العظمة، العظمة له جل وعلا، وما يستحقه من الأسماء والصفات التي تليق بجلاله وعظمته، وما يستحقه من طاعة المخلوقات له، فإن هذا كله من تعظيم الله جل وعلا. وأما حقيقة ما دل عليه ذلك من حقائق الأسماء والصفات وما له من الجنود الذين يستعملهم في أفعاله فلا يعلمهم إلا هو، وما يعلم جنود ربك إلا هو. يقول وأما حقيقة ما دل عليه ذلك من حقائق الأسماء والصفات وما له من الجنود الذين يستعملهم في أفعاله فلا يعلمهم إلا هو، لقوله جل وعلا وما يعلم جنود ربك إلا هو. فالحقائق لا نعلمها لكننا نعلم معانيها كما أسلفنا، والإنسان جاءه هذا الكتاب بلسان واضح ولغة مفهومة فيعلم منها الإنسان الذي يعرف لغة العرب أن معنى السميع غير البصير، وأن معنى الرحمن غير الجبار، وأن معنى الكريم غير معنى الودود وهكذا. وكذلك ما أخبر الله تعالى من أمور الغيب التي تقع في يوم القيامة أو تقع في الدنيا خفية عنا مما له من جنود يعملون بأمره، فإنا نؤمن بهذا، نؤمن بملائكة الله جل وعلا إجمالا، ونؤمن بما ورد الدليل عليهم بالتفصيل. لكن كيفية ذلك وحقيقته لا نعلم، كيفية خلق الملائكة لا نعلمها إلا في حدود ما وردنا من أدلة لوصفهم. وهذا تأويل المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله بخلاف الملك من البشر، إذ قال قد أمرنا لك بعطاء، فقد علم أنه هو وأعوانه مثل كاتبه وحاجبه. يقول وهذا تأويل المتشابه، يعني فهم المعنى المراد من المتشابه لا فهم الحقيقة والكيفية، فإنها خفية عنا بخلاف الملك من البشر، فإنه إذا قال لأحد من الناس أمرنا لك بعطاء، فإن مراده بأمرنا هو والمحاسب وأمين الصندوق والجنود الذين يحرسون أو يكتبون الأوراق أو الحوالات أو الشيكات ونحوها ممن يعمدهم الملك أو نحوه بتنفيذ هذا الأمر، فقد أمرنا بكذا، ويشتمل تنفيذ هذا الأمر على من شارك في إعداده ومن يصرف له ومن يوصل له الأوراق ونحو ذلك، وهم معروفون. قال المؤلف مثل كاتبه وحاجبه وخادمه ونحو ذلك أمروا به. وقد يعلم ما صدر عنه ذلك الفعل من اعتقاداته وإراداته ونحو ذلك. وقد يعلم ما صدر عنه ذلك الفعل من اعتقاداته وإراداته، فهذه أمور تعلم حقائقها لأنها من عمل الخلق التي هي بينة وليست غيبية، فإنا نعلمها وندرك ما بنيت عليه وأسسها وكل أمر يتعلق بها، بخلاف ما عند الله جل وعلا. والله سبحانه وتعالى لا يعلن عباده الحقائق التي أخبر عنها من صفاته وصفات اليوم الآخر، ولا يعلمون حقائق ما أراد بخلقه وأمره من الحكمة، ولا حقائق ما صدرت عنه من المشيئة والقدرة. والله سبحانه وتعالى لا يعلم عباده الحقائق التي أخبر عنها، كما مر بنا قبل قليل ما أخبر به من حقائق تقع في يوم القيامة، فالعباد لا يعلمونها. وكذلك ما أخبر عنه من صفاته، فإنا لا نعلم حقائقها وإنما نعلم معانيها، ولا يعلمون حقائق ما أراد بخلقه وأمره من الحكمة، فإن الله جل وعلا إذا أمر بأمر فإنه لا يأمر إلا الحكمة. قد نعلم الحكمة لكن حقيقتها لا نعلمها، فالله جل وعلا لا يتصرف إلا عن حكمة قد تظهر لنا أحيانا وقد تختفي، لكن حقيقة ما أراده الله جل وعلا بهذا الأمر والنهي فإنه من الأمور التي لا يعلمها إلا. وكذلك قدرته ومشيئته، فإنه جل وعلا على كل شيء قدير، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، وحقيقة القدرة والمشيئة لا نعلمها، وإن كنا نرى آثارها، فهذا المطر ينزل وهذه الأرض تهتز وتنبت وهذا يتزوج ويولد له وهكذا الإنسان ينمو ويكبر وهذه الشجرة تنمو وترتفع وتثمر، فإن هذا كله من آثار مشيئة الله تعالى وإرادته. لكن الحقيقة حقيقة الإرادة والمشيئة لا يعلمها إلا هو جل وعلا. نكتفي بهذا، ونسأل الله جل وعلا أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول: إنسان لم يعق عنه والده في صغره إما لفقر أو نسيان، هل يلزمها أن يعق عن نفسه الآن؟ نقول نعم، هذا الحقيقة سنة مؤكدة، فينبغي للإنسان إذا لم يعق عنه في صغره أن يعق عن نفسه ما دام قد كبر وأدرك ذلك. يقول: في بلادنا يذكر الإمام والمصلون أذكارا بالجهر مثل قراءة الفاتحة وآية الكرسي وذلك خلف كل صلاة مكتوبة، فهل هذا العمل مشروع أم لا؟ وكذلك هذا مع رفع الأيدي في الدعاء. أولا أود أن أنبه إلى أن الأذكار المشروعة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان بعد أن يسلم يستغفر ثلاثة، فيقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، ثم يقول: اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، مرة، وبعد العشاء بعد الفجر والمغرب عشرا يكرر: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ثم يقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، مرة واحدة، ثم بعد هذا يقرأ آية الكرسي، ثم يقرأ قل هو الله أحد، ثم قل أعوذ برب الفلق، ثم قل أعوذ برب الناس بعد كل صلاة، ويكرر قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثلاثا بعد المغرب والفجر. ويقول الإنسان هذا الدعاء بمفرده، كل إنسان يدعو بمفرده، ليس دعاء جماعيا وليس فيه رفع للأيدي، لكن فيه رفع للصوت، لأن الصحابة يعلمون انصراف النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة بمثل هذا، أي بظهور الصوت كدوي النحل، وليس صوتا موحدا، وإنما كل إنسان يدعو بمفرده، هذا هو العمل الثابت والمشروع للإنسان أن يتلوه عقب كل صلاة. وأما أذكار الصباح وأذكار المساء فإنها تقال في أول الصباح، يعني بعد طلوع الفجر وبعد غروب الشمس، إن أداها قبل الصلاة فهو حسن، وإلا فلو كان بعد الصلاة، يعني بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب. وأما ما ذكره السائل من أنهم مع إمامهم يدعون بصوت واحد ويكون فيه رفع للأيدي، فإن هذا العمل غير مشروع. هذا يقول ما حكم وقوف القارئ على قوله تعالى فويل للمصلين؟ نقول هذا وقف صحيح، لأن السنة أن الإنسان يقف عند على أواخر الآية، كما كان عليه الصلاة والسلام يقف عند آخر كل آية، ومن ذلك الفاتحة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وهذه الآيات كلها صفات لرب العالمين أو صفات لله تعالى. فلو كان المطلوب هو وصل الصفات لا لزم أن لا يقف، ولكن الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام كان يقف على آخر كل آية، ومن ذلك الوقف على قوله تعالى فويل للمصلين، ثم يقول الذين هم عن صلاتهم ساهون. يقول ما حكم الرشوة إذا أراد أحد أن يأخذ حقه ولا يستطيعه إلا بذلك؟ نقول الرشوة محرمة ومن كبائر الذنوب، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن فيها ثلاثة: الراشي والمرتشي والرائش، وهو الوسيط بينهما، لأن الرشوة إذا حلت في المجتمع إن عدمت فيه الأمانة وانتشرت الخيانة وصار الناس لا يستطيعون الوصول إلى حقهم، فلا يجوز للإنسان أن يدفعها، لأنه بدفعه لها سوف يفوت على غيره من الناس الوصول إلى حقهم إلا عن هذا الطريق، وهو إذا دفعها فهو ملعون، ومن دفعها إليه ملعون، والوسيط بينهما ملعون، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. فهل يرضى الإنسان من أجل حفنة من الدنيا أن يطرد من رحمة الله ويبعد عنها؟ ثم إنه بدفعه لها تنتشر، ويصير هذا المجرم الذي عنده الحق لا يمكن أن يدفع الحق إلى صاحبه إلا بمثل ما دفعت أنت، فأنت أعنت هذا المجرم على جريمته وأفسدته على بقية الناس. ومع الأسف كثير من الناس يتعلل يقول أنا أريد أن أصل إلى حقي. أنت ومن سبقك كلهم قالوا هذه المقولة ففسد الناس، لكن لو قلت أنا لا أريد أن أتعرض للنار ولا أحرق نفسي، إن حصل لي حقي الحمد لله، ما حصل لي سوف أحصله فيما بعد بصورة أتم وأوفى، وأنا سأبذل جهدي عن طريق الوسائل المشروعة، إن حصلته فالحمد لله، وإن لم أحصله فلا أفقد شيئا. فإنك بهذا تصون نفسك عن الإثم والنار، وأيضا تكون سببا في انعدام الجريمة، جريمة الرشوة، فهي ما فشت في مجتمع إلا وأفسدت وقدمت الخامل وأخرت القوي، وأعطت الحق من لا يستحق ومنعت المستحق، فهي من رذائل الأخلاق، وهي من أسباب فساد المجتمع ووجود الشحناء بين أفراده، فلا يجوز للإنسان أن يدفعها. يقول قدمت من جدة إلى المدينة وقضيت بها 8 أيام ورجعنا إلى أبيار علي وأحرمت ودخلت مكة محرما وأديت العمرة وأنا مقيم إلى الحج إن شاء الله، ويوم 8 نذهب للحج فنخرج إلى منى وعرفة، هل علي سعي بين الصفا والمروة؟ نقول نعم عليك سعي بين الصفا والمروة بعد طواف الإفاضة، بعد أن تطوف طواف الإفاضة فإنه يلزمك السعي، لأن الحج لا بد له من سعي وأنت لست قارنا ولا مفردا، إنما يسقط السعي يوم العيد عن القارن والمفرد الذي سعى بعد طواف القدوم إذا كان جاء قارنا أو مفردا.